فصل. من لام فعل اسما أتى الواو بادل، يا إن كتقوى غالبا جاذ البادل. بالعكس جاء لام فعل وصفا، وكون قصوى نادرا لا يخفى.